السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي وفي رواية تؤدي. أصل هذه القاعدة نص حديث النبي الكريم رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة والحاكم في مستدركه كلهم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وحسنه الترمذي. معنى هذا الحديث إنه ابتداء الحديث من طريق الحسن عن سمرة وبه ضاعفه شيخ الألباني في الأرواء 1516 لحد الرجع الأرواء حديث رقم 1516 باعتبار أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا أحرف يسيرة من حديث العقيقة الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. معنى هذا الحديث أن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له ولا تبرأ ذمته حتى يرده. المراد باليد هنا صاحبها من إطلاق البعض وإرادة الكل، وعبر باليد لأن بها الأخذ والعطاء والإعطاء. المقصد هنا على اليد ما أخذت ظلما وعدوانا، وإلا فالأصل إن على الإنسان أن يرد ما أخذه ولو بحق على سبيل الأمانة ولحمه. وهنا فصل الحديث ببعض مقتضياته على اليد ما أخذت. المفروض إن ما هنا من صيغ الإيه؟ العموم، لكن ليس كل ما تأخذه اليد أو كل ما يأخذه الإنسان يجب رده، يعني ممكن يأخذه على سبيل الإيه؟ الهبة أو العطية أو الدين اللي كان على آخر، يعني يأخذه بحق. لكن أيضا هناك ما يأخذه بحق ويلزمه أيضا أن يرده، لأنه لو كانت القضية متعلقة بالظلم فقط لقيضناها بذلك على اليد ما أخذت ظلما. ولكن هناك أيضا بعض الأشياء التي يأخذها المرء بحق ويلزمه أن يردها كالأمانات، من باب قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك العارية مؤداة كذلك. وطبعا والأصل في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلو استدل بهذا الحديث لكان أولى، لكن وطبعا أراد أن يأتي بنص القاعدة. ولا شك أن لو الحديث صح هيكون أقوى في الاستدلال، أنه هيكون قاعدة بنفسه. إنما على العموم الأدلة التي تمنع من الانتفاع بحقوق الآخرين بغير رضاهم تدل على هذا الأمر أو تدل على هذه القاعدة. وأيضا في المستدرك بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين لما فرغ من فتح مكة، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان ابن أمية فسأله أضراعا مئة درع، يعني فسأله أضراعا مئة درع وما يصلحها من عدتها فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. يعتبر أيضا نص في الباب بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. المراد باليد هنا صاحبها من إطلاق البعض وإرادة الكل، وعبر باليد لأن بها الأخذ والإعطاء. أنواع الضمان: الضمان نوعان، ضمان عقد وضمان يد. فضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدل، وضمان اليد مرده النصر أو القيمة، والمقصود في القاعدة ضمان اليد للعقد. أمثلة على القاعدة: من أخذ بدل الصلح ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذ. وكذلك لو دفع إنسان مالا على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطأه فعلى الآخذ الرد. وإذا التقط اللقطة بنفسه كان غاصبا ضامنا حتى يؤديها لصاحبها، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية. سأتي الكلام في هذه القاعدة. عند هذه القاعدة أيضا لا يجوز التصرف في مال الغير بغير إذن، في قاعدة هذه الكلام عنها إن شاء الله. أيضا أن نصبح القاعدة في ضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان او بدل، والاصل هنا القبض، لان الضمان في العقد او ما اتفق عليه الطرفان في العقد ممكن ما يكونش قبض. يعني الان احنا اتفقنا في عقد معين اني اشتري هذا التسجيل مثلا ب 100 جنيه، اتفقنا على ذلك لكن ما قبضتش 100 جنيه، يعني لابد ان اخذك يعني قبضته حصل القبض يتسال حتى ترده. انما ضمان العقد بيكون زي الشروط المكمله للعقد او البنود المتفق عليه فيها ونحن ذلك، محصلش فيه قبض ولا غيره، مساله نظريه. والعقد بتكون نظري اقرب منها الى الايه؟ الواقعيه في العقد. القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة ليس لعرق ظالم حق. أصل هذه القاعدة، هذه القاعدة أيضا جزء من حديث نبوي كريم رواه أبو داود والنسائي والترمذي ويحيى بن آدم. عرق ظالم على الوصف. ورواه أبو داود والنسائي والترمذي ويحيى بن آدم في كتاب الخراج، وأبو عبيد القاسم بن سلام في بحث إحياء موات الأرض من كتابه الأموال، كما رواه قبل أبو يوسف في كتابه الخراج. ونص الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. معنى الحديث لغة: العرق واحد عروق الشجر، والمراد الشجرة نفسها، وهو على حذف المضاف أي لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه. والوصف ووصف العرق بالظلم مجاز، والمراد ظلم صاحبه. معنى الحديث الصلاحة: إن الظلم لا يكسب الظالم حقه. معنى العرق الظالم: العرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها قبله رجل فيغرس فيها غرسا غصبا أو يزرع أو يحبس فيها شيئا ليستوجب به الأرض، وإنه إنما صار ظالما لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أن ملك لغيره، فصار بهذا الفعل ظالما غاصبا، فكان حكمه أن يقلع ما غرس أو يهدم ما بنى. ولكن لو رضي صاحب الأرض ببقاء الغرس أو البناء يقلع أن يقلع ما غرس يقلع غير يقلع أن يقلع ما غرس أو يهدم ما بنى ولكن لو رضي صاحب الأرض ببقاء الغرس أو البناء ويدفع للغرس بقيمة الشجر أو البناء فله ذلك. وهذا الحديث أساس في أن العدوان لا يكسب المعتدي حقا، فمن غصب أرضا فزرع فيها أو غرس أو بنى فلا يستحق تملكها بالقيمة أو البقاء فيها بأجل المثل إلا أن يرضى ربها، لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي. يا إبراهيم، قوله فصار بهذا الفعل ظالما غاصبا، فكان حكمه أن يقلع ما غرس أو يهدم ما بنى، هل هذا الكلام يتفق مع القاعدة اللي ذكرناها سلفا إنه لا ضرر ولا ضرار؟ أيوة، ضرر ولا ضرار، موقع صاحب الأرض يضر به لما يأمره بهدم ما بنى، يعني الحكومة بتعمله دلوقتي من هدم المباني في الأراضي العشوائية، صح؟ يعني يسيبك تبني دورين ثلاثة يسوسك مثلا 100,000 جنيه ولا أكثر وبعدين يجي يهدمها على راسك. لا، ليه؟ لأن الأرض المستحيلات استخدمها فعلا، يعني ما هناك إلا لضرر ولا ضرار. ذكرنا من فروع هذه القاعدة أو من أساس هذه القاعدة إيه؟ إن لو واحد مثلا عمل أي عمل في ملك غيره، زرع في ملك غيره، لا نأمره بقلع الزرع، ولكن نقول لصاحب الأرض ادفع نفقات الزرع واستبقه وانتفع أنت به. هنا قال إيه؟ يكلف كذا كذا. اللي بيتنا فيها ربع ايش؟ ربع الوقت حسنا يتعمل الأذن. لا هو هنا بيفرقوا بين الفعل الخطأ وفعل العمد. يعني واحد تعمد ان يفعل ذلك ليضع يده على الارض ويتملكها غصبا، واخر فعل على سبيل الخطأ. فالذي يفعل على سبيل الخطأ هو الذي تنطبق عليه القاعدة الماضية اللي لا ضرر ولا ضرار، أما الذي يفعل على سبيل العمد يبقى هو ده اللي نقول له ليس لعرق ظالم حق، ويبقى مرد المسألة لمين؟ لمين؟ لصاحب الأرض. إن أجاز فعله ورضي أن يعطيه ما أنفق، وإلا أمره أن يخلع او يقلع ما غرس ويهدم ما بنى، عشان يحصل في نوع من التداخل بين الاحكام او القواعد وتطبق قصد. ايوه نعم القبلة لو بنا تبقى ممكن تمشي. قوله لانه لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد الا بسبب شرعي، طبعا هذه ايضا قاعدة من القواعد، لست ادري لماذا، وحتى تحت كتب قاعدة من قواعد الخادمي صفحة 129، وبالفعل من القواعد الفقهية التي يذكرها اظن كل من صنف في هذا الباب، وذكرها الشيخ الزرقاء المادة 97 او القاعدة 96، قال لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. يعني الشيخ أحمد الزرقاء في كتابه القواعد الفقهية. لا أبوه هي العيلة كلها. أيوة الكتاب بتاع الشيخ أحمد، إنما ابنه اللي نزله، يعني هو مات قبل أن يطبع، فاللي قام على طبعه وأشرف على ذلك وعلق عليه بعض التعليقات وزود بعض القواعد هو ابن مصطفى. ضمن هي برضو الحفيد. أيوة هو المستشفى أحمد برضو. أحمد مصطفى. أيوة أيوة. قال لا يجوز لأحد ما ولو والدا او ولدا او زوجا ان يأخذ جادا او لاعبا. وطبعا هنا في حاجات هتضطروا تصوروها طبعا لان ايه بشيط الحلقة تكتبوها، ولكن انا اقرأها حتى لو فيه استفسار او حاجة، يعني لما في عدة قواعد بس ادري لماذا تركها، مع انها يعني قريبة من القواعد اللي ذكرها واشهر منها زي ما سيأتي ذكرها ان شاء الله. نعم قالت يغفر في الفرص اللي لا في قواعد كثير للقرآن يستكملها إن شاء الله بالمستدركة دي كلها إن شاء الله. قال القاعدة 96 لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، الشرط مع التطبيق. لا يجوز لأحد ما ولو والدا أو ولدا أو زوجا أن يأخذ جادا أو لاعبا مال أحد ما، أي واحد يعني، ولو ولده او ولو ولده او والده او زوجته بلا سبب شرعي يسوغ له الاخذ. ثم اذا كان السبب شرعيا في الظاهر ولكن لم يكن في الواقع ونفس الامر حقيقيا كالصلح على دعوى كاذبة على بدن، يعني اللي بحصل مع بدن ممكن واحد يروح يدعي أن فلانا ضربه ويأتي بكشف حكيم كما هو مشهور الآن، يعني تريد أن تحمل الآخر على ما تريد اذهب واعمل كشف حكيم وبعد كده تبقى قضيه ونيجي للصلح. للصلح وانا اريد كذا. فبدل هذا الصلح وان كان في ظاهره سببا شرعيا الا انه مرجع على باطل، مبني على باطل. وده معنى كلامك الصلح على دعوة كاذبة على بدل، لان هو ان لم يدفع هذا البدل سجن مثلا او تعرض للضرر او غيره، فبيدفع هذا البدل وان كان ظاهره الصحة الا انه مبني على باطل. فان بدل ذلك الصلح يقضي او يقضى له به، ولكن لا يحل له، ويجب عليه ديانة، ويجب عليه ديانة الرد إن أخذه، يجب عليه أن يرده من باب التدين، لأن الأمور الظاهرة هي التي بمقتضاها حكم القاضي. لكن هو يعلم يقينا إن هو له حق في هذا أو ليس له إيه حق، عشان كده سماها ديانة، لأنها تكون بينه وبين ربه تبارك وتعالى، لأنه والحالة هذه رشوة. أخذه لقاء كف ظلمه وتعديه بهذه الدعوة الكاذبة التي لا تسوق له أخذ البدل فيما بينه وبين ربه سبحانه. فقد روى البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وآل أحمد في مستدعى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليترك. وكذا لو اعترف بعض الصلح بكونه مبطلا في الدعوة وأنه لم يكن له على المدعي شيء، وكذا لو اعترف بعض الصلح بكونه مبطلا في الدعوة وأنه لم يكن له على المدعى عليه، لا أصل كتبه أنه لم يكن له على المدعي شيء، المدعي عليه أصل المدعي بس يصر فينا. وأنه لم يكن له على المدعى عليه شيء بطل الصلح ويسترد المدعى عليه البدل. ثم إن السبب الشرعي يكون قويا ويكون ضعيفا. فالسبب القوي لا يحتاج في تجويز الأخذ إلى قضاء القاضي، وذلك هو الكثير الغالب كثمن البياعات. فكانت هو انتبك يا شكرا ان كان يصل الحق الى بني يرفع مثل هذا في الاخر الجزال وشيء لن يقبل. كيف هذا؟ يعني هو يرفع فالتنى يتغن يمكث معه على الصلح او يعني يمكث معه الصلح فيأخذ حقه، لكن لو اخذ منهم شيئا اخر او اكثر من حقه هو يرد. لا يفعل ذلك شكرا لمثل اللغة الانتجنية فهذه تصدق قال: وذلك هو السبب القوي لا يحتاج في تجويز الأخذ إلى قضاء القاضي، وذلك هو الكثير الغالب كثمن البياعات ومثل القرض وبدل المغصوب. ومثله مشكلة تسحقه بلدي موجودة في الكتب دي مشكلة. أصل هو بدأ يعني كثمن البيعات ممكن يقول إيه ومثله أو ومثله القرض وبدل المغصوب وبدل الإجارة إذا صار دينا في الدين، إذا أظن مثله هنا تكون إيه أوجه يعني. كما إذا شرط تعجيله أو مضت مرحلة في إجارة الدابة للسفر أو يوم للسكنة أو فرغ الأجير من العمل والمال المكفول به والمال الموروث ونفقة الزوجة والأولاد والأبوين وأمثال ذلك، فإن جميع ذلك يجوز أخذه شرعا بلا قضاء القاضي وإن لم يرضى من عليه الحق. وإحنا اتكلمنا عليها قبل كده في مسألة الحق الإيه؟ الحق المقدر أو الواجب، الواجب المقدر والواجب غير المقدر. فالواجب المقدر بيفرق إيه عن الواجب غير المقدر؟ إن ده لا يجوز أخذه إلا قضاء، وأما الآخر يجوز أخذه بغير قضاء لأنه مقدر ومعلوم من جهة الشرع. نعم. قال: والسبب الضعيف لا يجوز الأخذ معه بدون رضا من عليه الحق إلا بقضاء القاضي، وذلك كاسترداد العين الموهوبة من الموهوب له، باعتبار ان ايه العين الموهوبة ان الاصل عدم استرجاع الهبة، ليس لنا مثل السوء العائل في هبته يقيء ثم يعود في قيئه، هل يجوز رجوع في الهبة ولا لا يجوز؟ ليه عالم الجمال ايوه هو طبعا هو الخلاف فيها هنا في القرينة اللي موجودة معنا في الحديث. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى نظر الى القول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته، وقال ان المشبه يستوي مع المشبه به في كل الاحوال، فكما انه لا يحرم على الكلب ان يفعل ذلك فكذلك لا يحرم على الواهب ان يرجع في هبته، الكلب غير مكلف اصلا. لكن الامام احمد رد عليه قال بان اول الحديث قرينة تدل على المنع من الرجوع في الهبة، لأنه قال ليس لنا مثل السوء وما نفاه الشرع لا يثبته أحد، فده أقوى في الدلالة. أقوى في الدلالة ليه؟ لأن الكون النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا المثل فما نجيش نستغل به أصلا، ولا لا ليس لنا مثل السوء يعني كونه شبهه به او حكم عليه بانه سوء وليس لنا هذا المثال، فما نجيش نقول بعدها انه هذا يشبه بذلك فياخد حكم. فالقرينة الاولى استدلال احمد في الحقيقة قوي جدا في هذا الموضع بقرينة النص نفسه، ولكن هو القضية ان الجمهور عولوا على عموم الكلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في ايه في قيئه، لكن الاول جزئية الاولى الحديث ايه، وإلا فما فائدة ذكر هذا الكلام في اول الكلام؟ ليس لنا مثل السوء. ايوه نعم ايه يريد أن ينعى عن أو يحرم من ضبط هذا الكلام، هذا نص ثاني أو ثاني، لكن هو غير هذا زجر يوقف. لا مش اسمها تاجر أو لا هو يلزم، احنا تكلمنا قبل كده عن سير التحريم. أيوة. هو يلزم أن يكون سير التحريم كلها صريحة، مثلا فيها لفظ التحريم أو فيها النهي أو الأخر، هو مثلا لما يقول ليس منا من غشنا أو من غشنا فليس منا، لما ليش حلال ليه تمرين ليه ليس لنا مثل السوء؟ ها وعليه رمى رب سبحانه وتعالى قل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ها يا ابني ولا يكتب بعضكم بعض يعني لا ما هو ما يلزمش لو نفترض ان مفيش دي ولا يكتب بعضكم بعض لما يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يبقى دي الوحيدة مثلا، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الذي يلعب بالنار كأنما غمسه او من لعب بالنار فكأنما غمس يده فيه. انت دارس معنا الاصول يا رب خلي الكلام ده لحد الان، هي صيغ التحريم متعدده وصعب تتفاوت في القوه والضعف ولكنها موجوده. فطبعا هو السبب هنا سماه سبب ضعيف ليه؟ للخلاف اللي موجود اصلا في مساله الرجوع في الهبه، فاصبحت ايه مسألة خلافية، ممكن واحد يقولك لا يجوز واحد تاني يقول ايه لا يجوز، ولكن احنا نستطيع قطعا ان احنا نستثني من المنع الوالد لولده باعتبار حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال وكنفقة غير الزوجة والأولاد والأبوين من الأقارب. ليه؟ لأن هذه النفقة لا تجب أصلا ولكن ممكن تجب تبعا، باعتبار ان نفقة الزوجة والأولاد والأبوين هذه يعني لا واجبة بنصوص الكتاب، إنما هذه قد تجد لأسباب أخرى، قد تجد لأسباب أخرى، فهذه الأسباب ممكن نختلف فيه. أنت ترى السبب موجود وأنا أرى إيه معلوم، فنختلف. عندئذ يدخل القاضي ليقرر بإيه إن ده سبب معتبر لاستحقاق النفقة، وده معنى قولنا إن السبب يكون ضعيف، يعني يحتاج إلى تقرير قاضي أو حكم قاضي ونحو ذلك. قال وكتناول أولاد البنات مع أولاد البنين من غلة الوقف على الأولاد، يعني لو قال رجل أوقفت غلة بستاني هذا على أولادي، هل أولاد الأولاد يدخلهم ولا ما يدخلوش؟ هو الأصل إن هم ما يدخلوش، يعني الأصل إن هم يدخلوش، يعني على الأولاد فقط، دول بعتبرهم الأولاد الصبيين، عند الإطلاق بتكون كلمة الأولاد هي المعتبرة وليس الأحفاد. ولكن تأخلاف أيضا، فعشان تأخلاف يبقى لابد من رفع الايه الكلام أو صيغة الوقف إلى القاضي ليحكم عند سبب للاستحقاق ولا لا. وكأخذ المشتري من بائعه ما دفعه له من ثمن المبيع الذي ظهر له أنه ملك للغير، وكأخذه من البائع ما دفعه له من ثمن مبيع ظهر بعض القبض معيبا، وكأخذ الشفيع العقار المبيع بالشفعة. يعني كلها أشياء يحتاج الأول إلى إثبات إيه؟ إثبات إيه؟ إثبات حقه فيه؟ لا، تحتاج إلى إثبات إنه هو صاحب حق، وبعد ما نثبت إنه هو صاحب حق نقول له إيه؟ خذ هذا الحق. إنما في أمور أصلا باين إنه هو صاحب الحق فيها مش محتاجة برهانة، يعني برهانة على ذلك. فالفرق بين السبب القوي والسبب الضعيف إن السبب القوي واضح مش محتاج إلى من يقرره، بخلاف السبب الضعيف محتاج إيه؟ إن واحد يقرره الأول وبعد كده يبني عليه إيه؟ مقتضى. نعم. وكأخذ الدائن دينه من غير جنسه على المروي في المذهب، يعني مثلا افرض النهارده أن أديتك 100 دولار لما أحب أخذهم وأنت معكش 100 دولار تيجي تديني مثلا 550 جنيه، هذا يحتاج إلى نوع من التدخل عشان نشوف بالفعل هل الدولار مثلا بخمسة جنيه ونص ولا بأكثر ولا بأقل ولا بكذا. فتحتاج إلى زي ما قلنا تقرير الحق الأول، بعد تقرير الحق يدفعوا له أو لا يدفعوا له. نعم. طيب هذا ما يتعلق بهذه القاعدة وبعض الأمثلة لها، أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي، وأظن هو منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخذ المرأة من نفس زوجها الشهر. برضو يعني يتفاوت حتى من المرأة مثلا، ممكن تقول مثلا عشان كده احنا لما كنا بنتكلم هناك على مسألة نفقة الزوجة، هل هي مقدرة ولا غير مقدرة؟ إلا فيها خلاف، ممكن تكون مقدرة باعتبار ان لينفق من ساعتي من ساعتك ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتى، والله ممكن تكون غير مقدرة فتحتاج الى رجوع للقاضي. فدي من المسائل اللي بيختلفوا فيها، هل بالفعل هي تدخل في الواجب المقدر الذي لا يتوقف على مطالبة وقضاء قاضي، ولا الواجب غير المقدر؟ واحنا قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف، تنسوا اللي هل هو ده تصرف بالقضاء ولا تصرف بالكذا؟ لو قلنا ان هو تصرف بالقضاء يبقى لابد المرأة ترفع امرها للقاضي وهو اللي يحدد لها نفقة شهرية مثلا 300 جنيه او 500 جنيه او نحو ذلك. لكن لو قلنا ان ده فتية شرعية يبقى ايه خلاص يعمل ده بدون رجوع للقاضي. وقلنا المسألة هتختلف من وقت لآخر، يعني الآن لو انها رفعت امرها للقاضي ان شاء الله تموت من جوعها وعيالها لحد ما يحكم لها، فتأخذ بالمعروف وهي ودينها. وفي اشياء كثيرة جدا الشرع ترك للانسان ان يتصرف فيها بالديانة، بمقتضى الديانة ان هو يعمل بمقتضى التدين، يشوف بالفعل كله احسن ما يكون عليه زي ما بيقول. وهي مثلا ما هو العرف معنى ما نقول العرف هو أنه الدخل إيه يسميها إدخال المال للمستقبل. لا هو قضية ليست في ادخار أو عدم ادخار، قضية أن هذه المرأة وهذا البيت بالمستوى الاجتماعي اللي هم عايشين فيه يحتاج كام. أما أن احنا نقول أن هو يريد أن يوفر ليدخل أو كذا، ده ليس بابنا. إحنا بابنا الآن هو يحتاج الآن كام، وعليه أن هو يفي بهذا المطلوب. يعني كل مثلا أو تسأل إن مثلا هي ترى إن البنت مثلا الصغيرة تحتاج إذا مثلا ما خلص أصلا الخروج هو يقول لها ثلاث كذا لكن هديها ودينا نأخذ من وراء عشان هي بتنطق من الجن. لا مش كده لا طبعا مش كده ما هي لا أصلا هو اللي يضبطها ان البنت فعلا تكون في صورة لا تزري بأبيها وأمها فقط بالقبلة، مش في عدد ما تحتاجه من كذا ولكن في صفة ما تحتاجه فقط. انما لو فتحنا فعلا الباب للمرأة فنحن نقول هنا ان هي لما الشرع يكل اليها هذا الامر هي قبل ان تنظر الى نفسها لتنظر الى هذا المال، انها ممكن تعاقب على تبديله والاسراف فيه، لان الانسان اصلا يعاقب على الاسراف في ماله هو، كله واشربه ولا تسرف، فهو كله واشربه والبسه في غير اسراف ولا مخيلة. طبعا عندها كل الكلام ده في ماله هو، فما بالك بماله غيره. فهي طبعا الامور مش هتقدر انت تحكمها، لا سيما في النهارده انا راجل بعيد عن هذا بعيد عن هذه الطبقه مثلا، كيف احكمها انا نفسي؟ يعني لو عرض علي انا مثلا على سبيل المثال ان رجل مثلا دخله في الشهر مثلا 5000 جنيه ومراته كانت بنت وزير مثلا وعايشه في كذا وكذا وكذا، انا ما يخافش احكم اصلا، لان انا مش عايش في نفس المستوى او في نفس الشرق ولا لا. يبقى اللي يحتاج هي نفسها هي اللي تقرر، وهو معاها مثلا طب ما عملش، يبقى هنا ممكن وقت الخلاف يرفع امرهم لقاضي، والقاضي ولما بيجي يحكم بيحكم ازاي؟ ما بيحكم كده، يعني القاضي عندما يحكم طب دي كانت عايشه ازاي وكذا وكذا، وهو دخله قد ايه، وهل دخله ده يتفق مع ما كانت عايشه عليه ولا لا. ولذلك هم حتى مثلا لما بيجوا في الطلاق يقول لك نفقة المتعة قانونا، لك المرأة حق في المتعة من 30 إلى 5 سنوات تفوت. يعني يقول لك مثلا المرأة الآن نفقتها الشهرية 100 جنيه، طيب المتعة بتاعتها تبقى كام؟ 112 بكام؟ 1200. لو نظر لحال الزوج ووجده يعني حال متوسط يقول له مثلا ايه 2 سنين، تعالى شوية زي 3 سنين، تعالى او يقول له 5 سنين، دي المتعة نفس المتعة بتاعتها، حتى القانون نفسه ما حكمهاش وتركها ليه نظرة القاضي لحال المرأة وحال زوجها. فصعب ان انت تحكمها يعني تقول كذا او كذا، لا صعب. القاعدة 14 قاعدة لا يتم التبرع إلا بالقبض أو التبرع لا يتم إلا بالقبض. أقبل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، أي لا تملك إلا بالقبض. وقول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما كنت نحلتك جدار 20 وسطا من مال بالعارية، وإنك لم تكوني قد وقتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة. فلو كانت الهبة التبرع تملك ليه؟ فلو كانت الهبة التبرع فلو كانت الهبة التبرع تملك قبل القبض لكان المال لعائشة رضي الله عنها لا للورث. معنى القاعدة لغة التبرع هو تمليك للحال مجانا بلا مقابل، فيشمل الهبة والهدية والصدقة. الصلاح لأنه لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضا منه واختيار، كان لابد من رضاء الموهوب له أو المهدى إليه أو المتصدق عليه بما يعطى، وإنما يتم ذلك ويظهر بقبض المملك وتسلمه. شروط صحة التبرع: للتبرع الشرطان لا يتم إلا بهما، لما كان التبرع تمليكا للحال فلا يصح أن يكون معلقا بماله خطر الوجود والعدم، بما له خطر الوجود والعدم، أي لا يعلق تنفيذه على أمر مستقبل يحدث أو لا يحدث كقدوم فلان مثلا أو دخوله، كما لا يجوز إضافته إلى وقت تملكتك غدا أو آخر الشهر. إن القبض شرط صحة التبرع، فلو لم يقبل لم يتم العقد، أي لا يكتسب فيه بالإيجاب والقبول، بل لا بد من القبض والتسليم، فلا يملك الموهوب أو المهدى أو المتصدق به قبل قبضه. وعند مالك أن القبض فلا يملك الموهوب أو المهدى أو المتصدق به قبل قبضه، وعند مالك أن القبض شرط تمام الهبة لا شرط صحتها، فتصح الهبة دون قبض، وفي رواية عند أحمد له. والعلة في لزوم القبض أن إثبات ملك الموهوب له قبل القبض فيه إلزام متبرر لما يتبرع به، فيثبت للموهوب له والمهدى إليه والمتصدق عليه ولاية مطالبة الواهب بالتسليم، فيصير عقد ضمان، وهذا تغيير المشروع فلا يجوز. وعلى ذلك إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تقتل الهبة، وللواهب أن يرضي عن هبته قبل القبض بدون رضاء الموهوب له، وكذا المهدي والمتصدق. طبعا لا تجوز الهبة إلا مقبورة، هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر أنها من كلام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، لكن هي ذكرت أيضا من كلام بكر الصديق وعمر وابن عباس ومعاذ رضي الله تعالى عنهم، لكن حقيقة لم أنظر فيها سيدي. هو زي ما ذكر كما ذكر هنا شروط صحة التبرع، الشيخ الزرقى هنا ذكر شروط صحة القبض، قال: فإذا وجد أي القبض مستوفيا شروط صحته تمت أي تلك العقود التبرعية، وإلا فلا. زي ما يكون فيه أو كما إنه في شروط لصحة التبرع، أيضا في شروط لصحة الإيه القبض، هنقول لا يتم التبرع إلا بالقبض، فممكن يكون في قبض صحيح، ممكن يكون قبض إيه فاسد، فالمعتبر عندنا هو القبض الإيه القبض الصحيح. قال: وشروط صحته أولا أن يكون بإذن المالك صريحا، نحو اقبضه أو أذنت لك بالقبض أو رضيت وما شاكل ذلك، فيجوز قبضه ولو بعد الافتراق أو دلالة، وذلك أن يقبض العين في المجلس ولا ينهاه إذا كانت العين لا تحتاج إلى الفصل عن غيرها، فلو تحتاج إلى الفصل عن غيرها كالثمر على الشجر والصوف على الغنم والحلية على السيف، ففصلها وقبضها بدون إذنه الصريح لم يجز القبض، سواء كان الفصل والقبض لحضرة المالك أو لا. ثانيا أن يكون المقبوض غير مشغول وقت القبض بغيره، وإن كان شاغلا يصح، كما لو وهد الحمل على أو الحمل على الدابة أو الحنطة في الجوالق ونحو ذلك، فهذا يصح، إن هو يقول وهبتك هذا الحمل الذي على الجمل، ده من باب إيه نعم، إن هو شاغل لغيره غير مشغول به، فلو وهب دابة عليها حمل أو دارا فيها مساع الواهب وسلمها مع الشاغل لم يجوز القبض، بخلاف متاع غير الواهب فإنه لا يمنع صحة القبض. نعم. لا المقبوض ولا يدر عندنا الشيء اللي هيتاخد أن يكون المقبوض غير مشغول وقت القبض بغيره عليه الصلاة والسلام. يعني راح يقول لي ايه جمل مشغول بحمل شيء معين لا يباع الحمل دون الجمل يصح قبض الحمل دون الجمل لكن لا ايوه لا فهنا يصح ايه بيع الحمل دون الجمل ليه قالك وان كان شاغلا لان الحمل هو اللي شغل الجمل مش الجمل اللي شغل الحمل الا يكون المقبوض ان يكون المقبوض غير مشغول وقت القبض الغير وان كان شاغلا يصح الحمل هو اللي شغل الجمل يبقى يصح الايه قبض لا احنا بنتكلم في البيع على سنه القبض قبض الحمل دون الجمل قال وألا يكون المقبوض متصلا بغيره اتصال الأجزاء لأنه حينئذ في معنى المشاع فلو وهب الزرع دون الأرض أو الأرض دون الزرع أو الثمر دون الشجر أو الشجر دون الثمر وسلمها جميعا لم يجز القبض إلا أن يسلم الجميع المشاع ان هو حق شائع بين عدة حق مشترك يعني ممكن قال وان يكون المقبوض محلا للقصد فلو وهب ما في بطن غنمه او ضرعها او سمنا في اللبن او زيتا في زيتون او دقيقا في حنطة لم يجز القبض وان سلطه على قبضه عند الولادة او عند استخراج ذات الخامس ان يكون القابض اهلا للقبض فلا يجوز قبض المجنون والصغير الذي لا يعقل وان يكون هناك ولاية لمن يقبض بطريق النيابة فيقبض للصغير أبوه أو وصيه أو جده أو جده أبو أبيه أو وصي جده سواء كان الصغير في عيالهم أو لا ويجوز قبض غير هؤلاء مع وجود واحد منهم إن كان الصغير في عيال من يريد القبض ولو زوجا لصغيرة إلى آخر ما قال هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في صحة القبض لتتم القاعدة يبقى عندنا شرطين لصحة التبرع وستة شروط لصحة القبض وذلك تتم القاعدة أو يصح التبرع هل هو مالك هو له وجه نعم استثناء الوصية مع أنها تبرع فإنها تخالف الهبة من حيث إنها أي الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت ولذلك توجدت رحمة بالناس لتدارك الخير وابتغاء الأجل وهبة الدين وهبة الدين تعتبر أيضا استثناء من الفاعلة لأنها إبراء لا تمليك ولا قط وعند الشافعي لا تجوز هبة الدين وبمعنى القاعدة لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختيار ليس لأحد تمليك غيره بلا رضا هو عند الشافعي يجوز هبة الدين هي بيسموها هم بيسموها هبة ولكن بعضهم بيسموها تبرئة فهي تبرئة أقرب منها إلى الهبة لأن الهبة عين موجودة في الأرض في الهبة إنها تكون عين موجودة أما الدين فعين غير موجودة فلما يقال عليها تبرئة وحتى أقول كده لا يسقط الحق إلا بالأداء أو الإبراء فالمشهور عند الفقهاء حتى التعبير بالتبرئة وليس بالهبة نعم لكن هو احنا مش قضيتنا ان هو يسمى هبة او يسمى كده ولكن بالفعل يجوز العفو عن الدين او بعضه او نحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امر كعب بن مالك ان يضع نصف دينه الذي كان على ابن ابي حضرات هذا جائز يعني لما نبقى هبة باعتبار المقال ان كأنه في ايده وهبه له، او قلنا ان هو بتبرئة او اسقاط اي حاجة مش مشكلة، المهم ان هو يجوز. هل يجوز اسقاط الفلوس زكاة؟ لا، ما دي مسألة اخرى مختلفة عن مختلفة عندنا نتكلم عن اسقاط بلا مقاس. لكن لو اسقاطه مفتاح هو لما اقول هبة هو ده الاسقاط بلا مقاس. لا لا لا الثانية دي فيها خلاف بين العلماء. الظاهر والله تعالى اعلم انه انا وكلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال انه يجوز بشرط انه ما يكونش يريد استنقاذ ماله، لو يكون خلاص غلب على ظن انه ماله ثالث ثالث يقول لك ايه اضرب عصفورين بحجر. هو الظاهر ده قيد طيب في هذا الباب يعني، والا فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. القاعدة الخبيثة مطلع قاعدة يضاف الفعل إلى الفاعل للآن ما لم يكن مجبرا، وبمعناها الآمر لا يضمن بالأمر. وطبعا قولنا هنا يضاف الفعل أن ينسب حكمه، لأن الشرع يبحث عن أفعال المكلفين من حيث أحكمه لا من حيث ذواته، لا من حيث ذواته. نقول هنا يضاف الفعل أي ينسب حكمه، لأن الشرع يبحث عن أفعال المكلفين من حيث أحكامها لا من حيث ذواتها. من حيث أحكامها، ده واجب ولا حرام ولا محرم ولا صحيح ولا فاسد. المعتبر القضية الشرع لا ينظر إلى ذاك الفعل، ولكن ينظر إلى حكم الفعل. نعم. نعم. إلى. سؤال ممكن تقرأه؟ ها. يقول أن القاعدة بيان لكل أحد إثبات يده من غيره بلا اختياري. غير اختياري ده عالم. أيوة. لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختيار المملك. ايه برجع قلت خيار يقطع فيها مشكوك فيها انا برع اصلا كده سؤال برع تبرع هل صار في ايه عدم الاختيار عدم الرضا ولا الموضوع مثلا؟ لا، لا يملك احد اثبات ملك لغيره، اثبات ملك لغيره بلا اختياره. اختيار مين؟ المملك. المملك. المملك. المملك. ايوه المملك ايضا، ما هو برضه المملك ليها دور. ليها دور اللي هو بشرط القبض. القبض يا جماعة مكمل للمسألة. ودليل على اتمامه. انما احنا بنتكلم لا يملك احد من اثبات ملك لغيره بلا اختياره. الاختيار مين؟ اختيار الغير ولا اختيار المملك نفسه؟ هو ممكن، ايه المنع ان هو يحمله يقول له ان لم تعطي هذا الشيء مثلا فعلت بك كذا وكذا، مثلا اكرام. اختياره هنا هو المعتبر، اختيار المملك هو المعتبر. كان لابد من رضا الموهوب ده او المهدى ده فين؟ بعدها لما وصلت من رضا منه او اختيار كان لابد من رضا الموهوب ده فين؟ اصطلاح اصطلاح ما القاعدة اصطلاح انه لا يملك احد اثبات ملك من غيره بيتكلم على دي ولا بمعنى القاعدة؟ انا اخذ حضرت في صوع يعني بيستشهد نفسك طبعاً لا يملك احد اثبات ملك لغيره بلا رضا منه واختيار كان لابد من رضاء الموهوب له او المهدي اليه او تصدق ما احنا قلنا ده مكمل له، لكن بلا اختياره هنا في القاعدة او بمعنى القاعدة لا يملك احد اثبات ملك لغيره بلا اختياره. هذا شفنا عندنا فيه صورتين صورة ان انا هو ده يلزم الاثنين قبل القبض ممكن ترجع، وهو نفس برضه ممكن لو لقى ان الموضوع يعني ناس تقول لي عليه معينه مثلا نزاع قضائي مثلا هو هيكون مثلا كده تقول خلاص انا ما خلصتش مش حق ان انا ايه مستعد. ايوه عادي، ما هو قبض القبض يجوز لكل من الطرفين ان هو يرجع لانه ما تمش التبرع اصلا. مش طب ايوه هنقول بالاختيار هنا حتة اختيار الموهوب له ده او رضا ده شرط في صحة التبرع. اما تسليم المملك ده مكمل لصفقة التبرع. فلا بد من الرضا الاثنين واختيار. يبقى قولنا هنا يضاف الفعل اي ينسب حكمه الى الفاعل لا الامر. يبقى هنا بنقصره على مين؟ على الفاعل، لكن طبعا بشرط ان يكون عاقل باسط. يبقى هنا بنقول يضاف الحكم اي ينسب الفعل اي ينسب حكمه الى الفاعل ويقتصر عليه اذا كان عاقلا بالغا لا الامر ما لم يكن مجبرا. معنى القاعدة مفردات المراد بالفعل هنا ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق من حقوق غيره نفسا او مال. الامر المراد به هنا كل من يصدر منه امر لغيره يفعل شيئا بدون الزام ولا اكراه. الاجبار يراد به هنا الاكراه المجبر والمكره. المعنى الاجمالي الاصطلاحي انما يصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسؤولا عن ما صدر منه ما لم يكن مكروها. فصل كلامك عشان يبقى ايه، فصل كلامك شوية عشان كده كلام بقى في بعض. عن فاعل ما فينا لا مش دعوة بالجمل الاعتراضية والبتاع اللي محطوطة دي اغلبها مش محطوطة في مكانها. انما يلغى إنما يصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسؤولا عما صدر منه ما لم يكن مكرها. إنما يصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسؤولا عما صدر منه ما لم يكن مكرها. أما إذا فعل ما فعله على سبيل الإكراه والإلزام فالمسؤولية على الآمر المكرم. التعليل إن الآمر لا يضمن سبب أمره لأنه غير ملزم بل هو مجرد طالب من المأمور إيقاع الفعل باختياره فيضاف الحكم إليه دون الآمر لأن الأصل إضافة الحكم إلى العلة دون السبب ولو آمرا. هو ده سبحان الله يعني حتى مقرر في القرآن في تنصل المتبوعين من الأجزاء. فما كان لي عليكم وصفاً إلا أن دعوتكم استجبتم لي. نعم من كان ممكن يسترق اسمك العقوبة؟ هو بلا شك هو الدل على الشر كفاعلة لكن لا بالحكم الدنيا لا حتى لو كان مفهول ليك مثلا؟ لا هو الكلام في بقى ما لم يكن مجبرا ما لم يكن مجبرا لسه يأتي الكلام إن شاء الله في مسألة المتسبب والمباشر. إنما احنا بنتكلم هنا على مسألة الإيه إن الآمر هيعتقد بإيه؟ أنا ما ضربتكش على إيه؟ وقال له لا فين موجود في القرآن شاهده؟ طيب وغير لا الموضوع كان دي الواحد اول ما بيبتدي على راسه او بيطلعها على كل حال يستحضر بقى الايات سورة الاعراف كل الايات اللي فيها تنصل المتبعين من الاجزاء كثيره يعني وغافر كل يعني يعني كثيره في القران. نعم أمثلة معايا القاعدة لو أمره بأخذ مال غيره أو إتلافه أو تخريب ثوبه فالضمان على المأمور. إذا أمره بحفر دار في حائط الغير ففعل فالضمان على الحائط ولا يرجع على الآمر إلا إذا قال الآمر احفر دارا في حائط هذا أو كان ساكنا في ذلك البيت في المظاهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر. غرر بي يعني هو يقول هنا سواء غرر بي أو أكبره يبقى هنا إيه يضاف الامر اليه. اما اذا كان غير ذلك فالامر او يضاف الفعل الى الفاعل. نعم لا ما لهمش امروها ضرر امر للعساكر ضرر مثلا الناخبين وخصوص الناس دي على هنا على اللي ضربه برضه والهامي ملوش لا عليه اسم التحرير على الشر انما في العقوبة فهو دي معروفة في كل الدنيا دايما تلاقي الكبير قاعد في البرج العالي ويؤمر والمسؤولية تيجي على مين و90% من العقوبات بتوقع على الصغار لانهم بيقولوا لهم بالبوق بس ما بيحاولوش يدي لهم مثلا مكتوب رسمي عشان المسؤوليه ما يبقاش عليهم لكن لا ما شاء الله ما نجاش شرعي برضه ما عليهمش احنا مش حتى في الاجراء الملجئ ان لا يجوز لك ان انت تعمد الى قتل اخر لتستبقي نفسك بس شيء من الدم يعني حكم ايه سبب الوظيف هو احد يدرمج على ايدك فيها بس هو ايه ايوه طبعا ماشي ما حاجات في الجيش كتير هي على فكرة لها وجه في الجيش يعني هو بالفعل حتة مثلا افعل وبعدين تظلم ديت ليها دور في الجيش لانه حتة التلكؤ في تنفيذ الامر ممكن تضيع الدنيا فهو بيحاول يعوده على ايه سرعة تنفيذ الامر لكن للأسف ما بيفرقوش بين امر بحق وامر باطل بقى ولك اعمله بس بلغ عقله لانك في المعركة مثلا لما اجي اقوله اضرب يقول بصير كده اضرب ليه لما تنستنى مش عارف خمس دقايق مش عارف ايه يكون التاني ضرب وموته خلاص خلصت القصة وبيحاولوا يستفيدوا منها بجانب ولكن للأسف لما بتعمم بتأتي بقى على جوانب أخرى سيئة يعني ماشي استثناء من هذه القاعدة في مسائل إذا كان الآمر سلطانا فإن أمره إكرام إذا كان الآمر أبا فأمر ابنه بإتلاف مال لغيره فالأب الآن ضامن أو غير الأب إذا كان المأمور صبيا والله هذه أيضا فيها نظر من ناحية الأب والسلطان لكن احنا بننظر إلى حقيقة الإكراه موجودة ولا مش موجودة لأن هو بالنسبة كونه صاحب سلطان ممكن بالفعل إن هو لو قال له اضرب وما ضربش مثلا يسجنه أو يقتله أو إلى آخره هل ده موجود ولا ممكن مسألة يتحايل عليها يعني احنا ذكرنا قبل كده شروط الاكراه الملجئ ان هو ما يقدرش على دفعه ولو بالفرار عندنا عادة كل انت خبطت لها البطلة وعادة كلية يعني ممكن يبدا يعملوا اعادة ابداع انتخابات واعادة ثانية انتخبتنا ايه؟ يعني اللي هم يعيدوا كلهم كلهم بس حال بقى الاعادة بس محمد البقر هناك ولا يعيب بس اشتركت ولا ايه؟ في ناس كتير طعمة ده قالوه يا اخي قالوه من ضمن الناجحين لما كانوا بيعدوا الناس الناجحين لا بس كده طالما نجح ناس يبقى النتيجة اعتمدة لكن العادة اصلا في ناس طعمة عليهم لا بس هما فعلا هنا ما فيش حد في الدوام دلوقتي لا ما فيش عندنا ما فيش احنا عندنا بعد الاعلان لا لا لا ما هو كان معروض امبارح ما هو لهم وقال الشباب تعبون ده لو بس 10 خلاص 10 جزء ماشي. والضابط لذلك أن كل ما لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور من الأمر وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الأمر. نفس الكلام احنا نقول هنا بننظر إلى وضع الولد هل هو بالغ ولا غير بالغ لأنه إن جهدت على أن تسكبين ليس بكبين فلا تطعهم وكذلك إلا معصية إلا طاعة المخلوق المعصية الصالح إنما طاعة المعروف كل ذا يجعلنا أن احنا نقول لو كان بالغا يتحمل أعباء مخالفة فيه. نعم ماذا لو صبت لك على أو هيأتي الكلام بس تقدر واحد بسيطه لا هو عليه مش الملقى عليه هو أي الملقى هنا زي الدبشة اللي في قلبها واحد ملوش اي كيان ولا وجود يعتبر هو عقوبة اللي قالوا به ايوه واحد يرى خميره ايه ده ممكن يكون واحد مكسر اصلا لكن القلة اللي هي المشهورة ان يقول لك ايه رجل القى اخر من شاهق فاستقبله ثالث بسيفه فمين اللي موت اللي ألقى ولا السيئة السيئة رغم أنه ممكن يموت برضه بالمعرفة دي في هذا الإلقاء ولكن النهاية عندنا بالمباشر بالكلام ليه؟ أخبر لك أنك مموتش أنك ما كانش يموت ليه في أبنين دي عادي دي القاعدة الثالثة عشرة قاعدة الأمر بالتصرف في ملك غير باطل هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة تضاف الفعل إلى الفاعل إلى الآن لأن الأمر الباطل كالعادة